الورقة الخامسة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما في الموضوع الأول المقاصد المتوخات من وراء دراسة سيرة رسول الله، أي ما نقصد إليه ونحن ندرس سيرة النبي، ماذا نريد؟ أولا المقصد الأول هو معرفة رسول الله، والمقصد الثاني معرفة التضحيات الجسام التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة إلى الله لاستنقاذنا من الجهالة والضلالة والشرك. ثالثا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا طاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. خامسا تعلم الإسلام في شقه العملي، لأن سيرة رسول الله هي التمثل والتطبيق العملي للإسلام في بعده العقدي وبعده التعبدي وبعده الأخلاقي وبعده التشريعي وبعده السياسي وبعده الاقتصادي. الإسلام كما نزل طبقه رسول الله فهو القرآن الناطق، إذا كان القرآن الآخر هو الكتاب الصامت. هذه خمس مقاصد. المقصد السادس لا يبعد كثيرا عن هذا، وهو أننا حينما ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقصد من وراء ذلك أن نفهم كلام الله، فإنك إن لم تدرس سيرة رسول الله لا تفهم القرآن، لأن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل شيء يتعلق برسول الله. فأنت إذا لم تكن ملماً بسيرة رسول الله لا تستطيع أن تفهم القرآن، لأن مجموعة من الآيات بل من الصور كلها تتحدث عن سيرة رسول الله. أنت إذا أردت أن تتحدث عن الغزوات خاصة، ولذلك سمى كثير من العلماء السيرة بالمغازي. ما معنى المغازي؟ غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، المغازي. وكان سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة يقول: كنا نروي لأبنائنا سيرة النبي كما نحفظهم الآية من القرآن. يربط بين تعليم أبناء الصحابة السيرة وبين تدريسهم وتعليمهم الآية من القرآن، لأن الآية من القرآن هي وصف لحالة رسول الله في جانبه العقدي العملي الجهادي. إذن فهنالك ارتباط وثيق بين دراسة سيرة الحبيب وبين فهم القرآن، هذه النقطة الأولى. لذلك تجدون مساحات شاسعة تتحدث عن المغازي. كما قل من أراد أن يعرف ما الذي جاء في غزوة بدر فليقرأ سورة الأنفال. ولذلك الآية الأولى في سورة الأنفال التي تسمى الغنائم، الأنفال هي الغنائم. وما هي الغنائم؟ ما هي الغنائم؟ هي الغنائم التي غنمها الصحابة حينما التحم الجيشان وانتهى التحام بانتصار المسلمين على المشركين، فأحل الله لرسوله ولأصحابه الغنائم التي غنموها من المشركين: خيل ودروع وسيوف وأموال. ولذلك شرع القرآن يفتتح سورة الأنفال بالحديث عن الغنائم، وهي أكبر مشكلة اعترضت المسلمين بعد انتصارهم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. فيتحدث يتحدث عن غزوة بدر، ثم يقول سبحانه عز وجل وهو يشرح هذه المعركة: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ثم يتحدث: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يصور كيف كان رسول الله يستغيث ربه قبل التحام الصفين، ثم يتحدث بعد ذلك عن القتال، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يشير إلى فعل رسول الله حينما أخذ حفنة من التراب والرمل ثم قذف بها وجوه المشركين، يقول شاهت الوجوه فسجلها الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ويتحدث بعد ذلك عن كيفية تقسيم الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله وللرسول وأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. إذن غزوة بدر جلتها سورة الأنفال. إذا لم تكن تعرف سيرة رسول الله لا تفهم هذه الصورة ولا تفهم عما تتحدث. إذا أردت أن تعرف وأن تفهم القرآن الذي نزل من سورة آل عمران الذي نزل في شأن، إذا أردت أن تفهم يعني سورة آل عمران خاصة 60 آية من سورة آل عمران، يجب عليك أن تكون ملماً بغزوة أحد. 60 آية كلها تتحدث عن غزوة أحد. يقول سبحانه عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن مسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما محمد إلا رسول وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا كافرين، تنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم يستطرد القرآن يشرح نفسيات الصحابة، أسباب الهزيمة، كل ذلك في سورة آل عمران. من أراد أن يفهم سورة الأحزاب فعليه أن يعرف ما وقع لرسول الله في سيرته في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. إذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من أراد مثلا أن يفهم يعني سورة الفتح وجب عليه أن يكون ملما بما يسمى بصلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك، حتى قال عمر أفتح هو يا رسول الله؟ لابد إذن أن تكون ملما بما يسمى بصلح الحديبية. من أراد أن يتحدث إذن فأنت حينما تدرس سيرة رسول الله تكون مرتبطا بالقرآن، فمن أعظم ما يعينك على فهم كتاب الله هو معرفة سيرة رسول الله، لأن القرآن نزل يشرح تصرفات الحبيب وأعمال الحبيب وجهاد الحبيب ودعوة الحبيب وأخلاق الحبيب. صلوا على الحبيب. إذن يتعذر بالنسبة للمسلم إذا أراد أن يفهم القرآن بدون دراسة سيرة رسول الله. بل أكثر من ذلك أقول لكم إن الذي درس سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب، يعرف أيضا نسبة كل شيء في حياة الحبيب، أي نسبة كل تصرف للنبي في إطار الإسلام العظيم، فيعطي بناء على تصرفات الحبيب وسيرة الحبيب نفس الأهمية التي يعطيها الحبيب لمجال من مجالات الدين. يا الله، مثلا شوف السيرة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، هل تحدثت السيرة سيرة رسول الله؟ هل تحدث القرآن وهو يتحدث عن سيرة النبي؟ هل تحدث طويلا عن مولد النبي؟ القرآن هل تجده في مولد النبي؟ لم يذكر مولد النبي، ذكر حادثة يقولون تؤرخ لميلاد النبي وهي سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك. لكن هل ذكر الله تعالى ميلاد النبي؟ احتفى القرآن بميلاد النبي؟ شو المسلمين من اللي يجي المولد وما يبندروا المولد والحلوى وكذا، القرآن ما هدرش قاع الميلاد، والمسلمين على عكس ذلك. جعلوا الميلاد هو كل شيء. عكس الآية. استعطي المسائل تأثيرا تاع النبي بقدر ما أعطاها القرآن. لأن الميلاد تاع النبي كان ميلادا عاديا. تزوج رجل بامرأة وولدت ولدا اسمه محمد. السلام عليكم. ولد كما يولد البشر من أب وأب. قل إنما أنا بشر مثلكم يأكل. لو كان غادي يبقاو يتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم النبي البشر، نقولوا النبي البشر. ما معنى النبي؟ النبي البشر. يلا اقلع النبي، اتكلم على البشر. كل ما يجري على البشر جرى على النبي في ولادته. زيدس النبي يأكل كما يأكل البشر، يشرب كما يشرب البشر، ينام كما ينام البشر، يسهو كما يسهو البشر، يغضب كما يغضب البشر، يرضى كما يرضى البشر، يفرح كما يفرح البشر، يضحك كما يضحك البشر، يبكي كما يبكي البشر، يا الله، يتألم كما يتألم البشر. صلوا على البشير نبي. يمرض كما يمرض البشر، يموت له الأولاد كما يموت الأولاد للبشر، يتزوج كما يتزوج البشر، يباشر أهله كما يباشر البشر أهليهم، يدخل إلى الخلاء ويتطهر كما يتطهر البشر، فهو بشر. بشر تجري عليه سنن الله التي أجراها على البشر. لو كان درك نبقاو ندير لكم محاضرة على النبي البشر، وندير لكم غير على واسمو ندير لكم محاضرة على بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. غادي نتكلموا على بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقاو نجيبوا متى يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. يبكي النبي لشيئين اثنين، أنا منك. لشيء مضى وعلى شيء آت. وعما بكاؤه على ما مضى فيبكي، على من يبكي؟ شو عجب؟ على وفاة ابنه. يبكي صلى الله عليه وسلم على يبكي، ويبكي على شيء قادم وهو خوفه من ربه. حين يقدم على ربه ماذا يقول؟ فتراه إذا قرأ القرآن بكى، إذا ذكر الآخرة بكى، إذا صلى بين يدي الله بكى، إذا أخبره جبريل عن عظمة ربه بكى. فهو يبكي صلى الله عليه وسلم بشر، وهو يضحك حتى تتبدى نواجذه، يضحك صلى الله عليه وسلم، بل ويمزح ولا يقول إلا حقا. هو من يريد أن يدخل السرور على الآخر صلى الله عليه وسلم. يقول إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة صلى الله عليه وسلم. الميلاد نتاعه، الميلاد لم يتحدث عنه القرآن، بل في حين تحدث عن ميلاد عيسى وميلاد جيد يحيى وميلاد مريم، القرآن يفسر في الميلاد نتاعهم. لماذا؟ لأن ميلاد عيسى هو ميلاد عجيب غريب، خرق فيه الله النواميس، ولذلك ولد من أم بغير أب، فكان لابد أن يتحدث عن الفتنة التي وقعت لبني إسرائيل. جاءت به قومها تحمله، قالوا يا مريم قد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفوا في ميلاده، أما النبي لم يختلف في ميلاده، فكان لابد أن يتحدث عن ميلاد عيسى، لأن قضية عقدية خطيرة، ولأن الناس اختلفوا فيها. تكلم الله تعالى عن ميلاد يحيى. علاش؟ لأنها خرق الله النواميس في الميلاد، في المحراب يدعو ربه ويقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ويوهب ابنا يسمى زكريا يحيى، فيقول رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية. الآيات تحدث عن ميلاد مريم. لماذا بالضبط عن ميلاد مريم؟ لأن أمرها عجب، ولأنه حينما حملت أم عمران أو زوجة هذه المرأة التي حملت مريم عليها السلام، يعني كانت تظن أن الذي يتحرك في أحشائها هو ذكر، لأنها نذرت ما في بطنها محررة، ونذرت لله أن الذي تحمله في بطنها ستجعله خالصا في خدمة بيت الله المقدس محررا، أي حررته من كل التبعات وجعلته مرتبطا ببيت المقدس يخدمه حتى يلقى ربه. لكن حينما وضعتها قالت إني وضعتها أنثى، استعجبت واستغربت كيف يمكن للأنثى بعد ذلك وقد نذرت ما في بطنها محررا أن يخدم بيت الله تعالى. والنساء أبدا ليسوا كالرجال في خدمة بيت الله، فالمرأة تتعرض وحدها في البيت إلى خطر أن تهجم من قبل من لا خلاق لهم، وليس كالرجل، إنه أمر عجب. فتحدث القرآن عن ميلادها. أما ميلاد النبي فلا، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ميلاد بشر، هو ميلاد كميلاد سائر البشر. قد تسمعوا أن الميلاد عن النبي صلى الله عليه وسلم رأت أمنا أمه آمنة نورا وكذا وسقطت 13 شرفة في كذا وانطفأت النار كذا، يقولها الناس مدى صحتها على كل حال. وكان حوش هذا يهمنا بزاف، ماشي هذه هي جوانب عظمة النبي. لو كان من جوانب عظمة النبي ميلاده لركز القرآن على الميلاد، القرآن لم يذكر الميلاد. وذلك احنا من نتكلموا على الاستيراد من نتكلموا على الميلاد نمر عليه مر الكرام. نركز على الذي ركز عليه القرآن، السيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي على ماذا ركز القرآن في السيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف على ماذا السيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد السيد في رمضان من اللي يجي رمضان هو يتحدث على ماذا؟ يدير شهر كامل على الوضوء، فرائض الوضوء سنن الوضوء ما خرش من المرحاض، كيف يستنجي الماء شهر كامل. فقال أحد العلماء لهذا الداعية في رمضان: يا أخ الإسلام، كم آية في القرآن تحدثت عن شرعة الوضوء؟ مش عارف، ما أعرفش مسكين. قولي 6666 آية في القرآن، شحال من آية تكلمت عن الوضوء في القرآن؟ شحال؟ زوج اللي هي نيشان غير واحدة ديال سورة النساء تاع المائدة، يعني سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذه تاع المائدة ياك، المائدة صحح لي الله يرحمه والديك. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنوبا زاد واسم أخر زاد حتى الطهارة الكبرى، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فتيمم، إذن اجمع فيها الوضوء والتيمم والغسل. شحال هذه؟ شحال من آية؟ واحدة. أنت مني غادي تتكلم على السيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ شحال مني غادي توصل الوضوء نتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ شحال غادي تدير فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دائما: من توضى فأحسن الوضوء. صاف، من توضى هي مسألة عملية يتعلمها بنادم يشوف الآخر ويتوضى، ولا ما عرفش لك اللي توضى هذه فرض وهذه ما عليش سهل الدعوة. أبقى يصير يقول هذه مريضة هذه كذا، إيش النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضى؟ وتوضيت وأحسنت الوضوء، أي توضأت كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وغسلت كل طرف 3 مرات فقد أحسنت الوضوء. صاف. شحال عندك يا سيدي في هذا الوضوء؟ شحال عندك؟ وشحال عندك؟ عندك يا سيدي 5 دقائق وروح تخدم صوارحك. روح تخدم صوالحك سيدي ربي ما وقفكش عند الوضوء، ما وقفكش عند الوضوء، تبقى توضى وكاين اللي يوقف عند الوضوء وتوسوس. شحال غسل؟ 7 12 3 قول لي شحال. كاين اللي يوقفوا الناس قدامه ويحلفوا له بالله لا توضى وغسل يديه، يقول له لا ما غسلتش، وقف تما ابليس وقفوا تما عند الوضوء موسوس. هذا فوقاش غادي يمشي يصلي؟ عمره ما يصلي، موسوس. كاين اللي ملي يدخل المرحاض يجلس تما زوج سوايع، وهو يقول له الشيطان مازال راه فيك مزير، راه كذا راه جلس تما، اما الى رش روحه ما يخرجش كاع. نعرف انا شي نسى، شي نسى مؤمنات متحجبات قيسم الوسواس ما يخرجوش بالكوزينه بالغسيل، اغسل اغسل اغسل ولا قاستاجي هبلت هبلت هبلت، في حين ان الطهاره نسبيه، طهاره نسبيه. ولذلك القرآن في الطهارة وفي الوضوء في شحال من آية؟ واحدة. وشحال من آية؟ في 6660، واحد في 6666، واحد شوف الوضوء والغسل والتيمم، واحد في 6636، واحد واحد في 6000 يعني وشحال؟ واحد قسمه على 6 وشحال يعطيك؟ 0.3 في الألف، 0.3 أي في المية 0.03 في المية ديال الدين ديال الغرب. إذن السيرة تاع النبي فاش تكلم سيدي ربي؟ في جهاده، في أخلاقه، في غزواته. وذلك حنا منين نبقاو نجيو الدروس ندير لكم على غزوة بدر؟ راح نديروا القصص ولا واش غندير القصص ولا ما راح ندير؟ نقريو القرآن، لأن ماشي راك تقريهم القصة تحكي لهم القصة تاع غزوة بدر، لا، لأن القرآن كيقول وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. شوف فين كاين الدعاء، شوف أين لا يستغني المجاهد عن ربه واسمه هو الجهاد. الجهاد هو حين يكون العبد المجاهد مرتبطا بالله، لا يعتمد على قوته، إنما ينحاز بكليته إلى ربه، لا ينسى الله تعالى. وكل ذلك وكل وغير ذلك من هذا النوع من الانفجارات لا علاقة لها بالجهاد. القاعدة شكون تجيب؟ تجيب السيد ما قاري ما والو زرق، تجيب غير الجهال وتبقى تقول له كافر مبتدع كذا، ويكثر تقرا روحه مسكين. اللي راه جابت العلماء ولا جابت اللي قاري؟ الانفجارات في الاسواق لقتل المسلمين واستباحة دماء الابرياء التي يهتز العرش لسفك دم المسلم. شكون هذا؟ شكون يديرها؟ شكون؟ اللي ما عنده لا علم ولا والو، مصيبتهم في رؤوسهم. قال لي واحد السيد، قال لي والله يا ابن عمي، والله يا ابن عمي منين تلاقيت مع شي واحد كانوا يعلموني الدين، هذاك مبتدع هذاك كذا، ومشى منا مسكين ما قاري والو، مشى لبلجيكا تلاقى مع شي وحدين، دار اللحيه طويله، دار العبايه حد هنا. تعرفوا منين ولا عند من ولا؟ ولا عند من؟ اباه امه غادي يفقعهم، امه هذيك بدعه، ابا ذاك المسخوط اللي يسخط عليه. لو كان جلست ماشي مدين ولا وليت مدين؟ قال لي تعرف، قال لي هالسيد، قال والله لو كان قالوا لي طرطق روحك على باك غير الاول اللي قتلوا، قال لك الا الشيطان وبا نشوف الشيطان خير من با. هذا هذا باسم الاسلام، باسم الاسلام، باسم الاسلام. كحال القلب ماشي كحال القلب، لان اللي قرموا الاسلام اللي قره الاسلام قره فقط ها واسمه يحذره ويشنع الاخرين ويبغضه. الاسلام اول حاجه يبغضه بالمسلمين. شتو الجهاد واسمه؟ تستغيثون أن تكون مرتبطا بالله، لا تقتل امرأة، لا شيخا، لا فانيا، لا عاجزا، لا تجز على جريح، لا تقطع شجرة، لا لا، هذاك الشيء راقي راقي جدا. جهاد ماشي من أجل القتال، من أجل القتال لا، القتال وسيلة، وسيلة فقط تستعملها عند الضرورة، إما لتدافع عن كيان المسلمين هويتهم حينما يعتدى عليك، جهاد الدفاع غادي يشوفوها في السيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يقولوا يا رسول الله خصنا نقاتلوا، كيفاش نعطي الدم؟ اجلس لم نؤمر. شوف شوف، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة. من الدير انت يدرس على غزوة بدر، راك خارج على الشرع، راك تتكلم على القرآن، السيرة، غزوة أحد على السيرة، حنين على السيرة، تابوك، تابوك اش من القرآن اللي تكلم على تابوك؟ اسمه توبة من الأول غير توبة، توبة المخلفين عن القتال، توبتهم هل قبلت أم لم تقبل؟ هل قبلت في القرآن أم لم تقبل؟ لم تقبل. الله، قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كفروا. ورب يا رب يا رب يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا شتو هاروضو شحال والجهاد شتو شحال، شتو السيرة من تقدر السيرة، المسائل التعبدية وشحال، جزء بسيط أكثر، ولكن اللي كيهم أكثر واسمه هو جهاد النبي، دعوة النبي، أخلاق النبي. اقرأ القرآن من البداية إلى النهاية ثم اعطي لكل مجال من مجالات الإسلام حجمه الذي أعطاه القرآن. والداعية الموفق، الداعية الرشيد، هو الذي استطاع أن يصل إلى هذا البعد، هذا الميزان، هذا الميزان. انت من يدير لهم مثلا واحد القيس، درت انا واحد الخطبه هنايا بكري، درت الخطبه على الحركه الاسلاميه في تركيا والانجازات التي حققت في 91 ولا 92، وذيك الوقيته كانت عند الحركه الاسلاميه تعاني من العسكر ومن مهزة، كنا نقولوا باللي راه غادي ان شاء الله توصل وغادي تدير وغادي تدير وغادي تدير. انا نزلت من المنبر وداروا عليا شي ناس، اش دانا لتركيا سيدي؟ اش دانا لتركيا؟ ديرنا لك شي حاجه على الصلاه ولا الوضوء ولا الصلاه ولا الوضوء يدير لك الدرس هنايا الفقيه وصافي. المساله هذه خصك تعرفها. القران حينما تحدث عن التاريخ، عن الامم السابقه، على من كان يتكلم؟ يتكلم على الروم. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. علاش تكلم على الروم؟ علاش تكلم على الروم؟ علاش تكلم على المنهزمين؟ وشكون اللي كانوا انتصروا؟ الفرس. لماذا تكلم عن الروم ولم يتكلم عن الفرس؟ يا الله، وكيقول لك الفرس التي انتصرت الآن بضع سنين تمر فتنهزم وتنتصر الروم من جديد، وذلك للتسلية عن أصحاب رسول الله حينما كان المشركون يقولون القدام هكذا يتباهوا قدام المسلمين يقولوا الفرس ما عندهم كتاب يعبدوا غير النار، وانتصروا على الروم اللي هم أهل كتاب، معناه أننا نحن ما عندناش كتاب، سننتصر عليكم يا من تدعون أنه نزل عليكم القرآن هو الكتاب ديالكم. وسيدي ربي قال له لا لا، ألف لام ميم، غلبت الروم حقيقة في أدنى الأرض ولكن وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في مما حدا بأبي بكر الصديق يقوم بعملية رهان مع المشركين، يقول له أنا ندير قدام النجا وقدام النجا، وأنا نقول بالله الروم غادي تولي وتنتصر على الفرس، ودار معهم وانتصر عليهم لأن القرآن حق. فات 8 سنين فأعاد الروم الكرة وانتصروا، وصدق الله وصدق رسول الله. وهما شوف، اذا تكلم على من؟ على الروم. ولكن الفرس لما تكلمش عليها علاش؟ لماذا لم يتكلم عن الفرس؟ شو كان يتكلم على دائما على لماذا لم يتكلم عن الفرس؟ لان الله تعالى كان يعلم، سبحانه كان يعلم، بس ما يعلم ان الفرس هؤلاء سيدخلون الى الاسلام وسينصرون هذا الدين. تصيب منهم الإمام البخاري ومسلم والرازي وخدموا الإسلام في اللغة العربية، في الفقه، في الحديث، المفسرين تاع القرآن الزمخشري، الرازي. علاش غادي يذكرهم؟ هما غادي يوليو نصيرين للإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام شو راكم تشوفوا الناس شحال كيتكلموا على السيرة، يتكلموا على المولد ويتكلموا على حاجة أخرى واسمية، يتكلموا بزاف على المولد وعلى من؟ على الإسراء والمعراج. اطلع في السماء ودار في السماء هو تحت الأرض ودار كذا، ويجيبوا القصاص ومنين يديروا الأناشيد، يديروا على الميلاد نتاع النبي ولا يديروا على الإسراء؟ طلعت واختارت السبع السباق والقرآن شحال تكلفها في الإسراء؟ شحال من آية؟ شحال من آية؟ واحدة. والمعراج شحال؟ أشار فقط في صورة النجم، آية واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيات إنه هو السميع البصير. ثم تكلم على ذلك وآتينا موسى أربي أربي مباشرة البني إسرائيل، لأن القضية قضية بيت المقدس، قضية بيت المقدس. كأن الله تعالى يشير إلى أن بيت المقدس سيقع تحت نير الاستعمار الصهيوني، ويريد أن يهدم بيت المقدس الذي هو شرف للأمة وهو منتهى مصر النبي صلى الله عليه وسلم ومبدأ معراجه. فعلى الأمة أيضا أن شيء من يتكلم على الإسراء، تتكلم على من؟ على من تتكلم مباشرة؟ على من؟ على الصهاينة ومخططاتهم لهدم المسجد الأقصى. هيا واحد احنا روح دير على الإسراء، سيد النبي طلع وهود وطلع وهود ومشى وجو، واش مدرتو من بعد؟ وبيت المقدس تحت اليهود، واش مدرتو؟ هيا واحد. اذا السيرة اذا درستها فعليك ان تعطي حجم الحادثة بقدر الحجم الذي اعطاه القرآن لها. اذا تكلم عن الروم، تكلم عن يعني عن بني إسرائيل كثيرا. وعلاش بالضبط على بني إسرائيل؟ لأن مشكلة الأمة الكبرى مع اليهود. تعرفوا القرآن وشحال تكلم عن اليهود؟ مباشرة بسورة الفاتحة إلى الناس، لا تجد سورة تخلو من الإشارة إلى بني إسرائيل. فالقرآن أعظم وثيقة لأمة رسول الله لكي يفهموا عدوهم، ومع الأسف ألغي القرآن كوثيقة تعينهم على فهم عدوهم. القرآن تعرف شيء ولا؟ واسمه قلنا عن اليهود، لقد شرح نفسياتهم حتى كأنك تنظر إليها كالكتاب المنظور المقروء. وش ابن عم اللي يقرأ في القرآن؟ لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. حينما تسمع هذه الآية بقي لك شيء؟ هذا كلام ربي. بقي لك شيء عاد ما تدرس معهم الصلح وتثق فيهم؟ شو القرآن كده؟ شو الذي ينطلق من القرآن ولا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش النبي صلى الله عليه وسلم اللي قد قرأ السيرة نتاعو كتصيب اليهود؟ واسمو داروا له؟ واسمو داروا كل مصيبة داروها؟ أرادوا أن يقتلوه وسموا له كتف الشاة، وتكلمت كتف الشاة أن اليهودية قد سمته لكي تقضي عليه وتقتله. واليهود كيف فعلوا في الأحزاب؟ حزبوا الأحزاب وجمعوا المشركين، غطفان ومشركي قريش ويهود بني قريظة ويهود بني النضير، وأحاطت الأحزاب بالمدينة يريدون استئصال شأفة أمة رسول الله. ابن عم اليهود، ابن عم اليهود، واش خرج القرآن ملاه يتحدث عن اليهود؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاني من أمة كما عانى من اليهود. اليهود هم اليهود. السيرة النبوية تجلي هذه الحقيقة. قال لك عبد الله بن في السيرة غير بغيت نجيب عبد الله بن سلام وهو حبر من أحبار اليهود دخل إلى الإسلام وجاء إلى الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد يا رسول الله أنا آمنت بك وأنت تعلم مكانتي في قومي هو حبر وإني سأعطيك الدليل على أن اليهود قوم بهت وخجب لهم احتمية معجزة رم ما يأمنوش به الهدف انتهم هو يقتلوك يقتلون النبيين بغير حق قالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء يا لطيف قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم اليهود قال له سأعطيك الدليل على أن اليهود لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم أنا فيهم حبر ومنزلتي فيهم رفيعة سأختبئ وراء هذا الثوب وسيأتيك اليهود واسألهم عن عبد الله بن سلام كيف يكون فيهم شكون هو سيقولون هو حبرنا وابن حبرنا سيدنا وابن سيدنا عالمنا وأعلمنا وسأخرج عليهم وأتشهد شهادة الحق وهم يسمعون وسترى كيف ينقلبون لأنهم لو كانوا فعلا يعظمون أحبارهم لتبعوهم في إيمانهم برسول الله أنا اللي سلمت فاختبأ عبد الله بن سلام وراء ثوب وجاء اليهود فسألهم الحبيب صلوا على الحبيب ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا يا محمد عبد الله بن سلام هو حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا هو فينا من المكانة ما تعرف يا محمد قال لهم أرأيتم لو أسلم عبد الله بن سلام ايش تقولوا قال يسلم هو خرج عليهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد وأشهد أنك يا محمد رسول الله داروا هو أسفهنا وابن أسفهنا هو المصيبة ديالنا وابن مصيبتنا هو قال له زيدنا عبد الله أنا ما أقول لك يا إنهم قوم بهت يبهتك ما معنى يبهتك غيرك وعدهم يقولوا سيدنا وحبيبنا والعالم ديالنا والتقي نتاعنا والحبر ديالنا وذروك هذا هو المصدي فينا المكمل فينا اللي ما عنده عقل فينا علاش لأنه تابع الحق وهم لا يحبون الحق هم لا يحبون الحق هم يقولون نحن شعب الله المختار سترون ذلك في سيرة رسول الله كما تحدث عنه القرآن وثيقة ما خلت سورة إلا وأطال القرآن وأفاض في شرح نفسياتهم في علاقتهم مع الله علاقتهم مع الوحي علاقتهم مع النبيين علاقتهم مع المؤمنين علاقتهم مع شريعة ربهم سبحانه يكفيك الحال أنهم تحايلوا حتى على الشرع ديال سيدي ربي حرم عليهم باش يخدموا نهار السبت وابتلاهم بالحوت ديال الحوت في نهار السبت اللي ما يخدموش يجي وحتى الشط يبقاو يبينوا هكذا واللي هدي تغبنوا نهار حد كيمشي يصيدو يروح الحوت يمشي ايه عفريت هذا الحوت حرم علينا ربي نهار السبت نخدمو ما نخدموش ولكن السبت يجي الحوت كين ديرو كين ديرو مشاو نصبو الشباك ليلة السبت الجمعة العشية مع الجمعة في الليل نصبو والحوت جاي مسكين السبت وحصل فما نهار السبت صيدوا نهار السبت بطريقة غير مباشرة لعن الله اليهود حرم عليهم شحوم فأكلوا ثمنه ديروا الحيلات مع صدر مع شرع صدر رب سبحانه ولذلك الفاتحة فيها شو الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ثناء على الله إياك نعبد وإياك نستعين بينك وبين الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اليهود تذكرهم في كل ركعه باش ما تنساش المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتنكبوه يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم غير المغضوب ولا الضالين لم يعرفوا الحق عبدوا الله بجهل رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ابتدعوا ولذلك المسلمين يشبهوا اليهود في زوج تصور العالم اللي يعرف العالم اللي يعرف وما يخدمش باش اللي يعرف كيفاش يكون بحال اليهود لأن العالم منين يزيغ الزيغ ديالو اسمه زيغه فسق الزيغ ديالو فسق العالم عارف كل شيء ويزني وما يصليش في الوقت ويرتاشي ويدب على الدنيا إذن منين يفسق من العالم يخرج على الطريق يشبه شكون اليهود لان عنده العلم بحال اليهود فسق والعابد عندنا العابد منين يخرج على الطريق يشبه شكون شكون يشبه النصارى لان ما عندوش العلم العابد اذا ظل فين يمشي يبتدع يبتدع يمشي للنصارى يمشي للنصارى والعالم كي يتنكب الطريق يمشي عند ليهو ليهو واذا تقول غير المغضوب اي اهدنا لطريق الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به اي كان مدخلهم الى الفساد في قلوبهم في قلوبهم هذو كيتسموا المغضوب عليهم عندهم العلم ما جالهمش الديفو من الراس جالهم الديفو من القلب والضالين جاهم الديفو من الراس اما هما ابتغاء رضوان الله هما باغين رضوان الله هما نيتهم مزيانه مقصودهم مزيان ولكن الديفو جالهم من الراس اللي يجي الديفو من الراس العباد اللي ما عندهمش العلم فين يمشيو يمشيون للنصارى ولذلك كتصيب المتصوفة نتاعنا أغلب المتصوفة نتاعنا يشبهون النصارى في عقل يعظمون الشيخ ردوا بحال المسيح ويمشوا عنده يزحفوا ويسلمون على رجليه سيدي قالها قالها الشيخ سيدي مشاو مع النصارى والعلماء اللي فسقوا دايرين بحال اليهود يعرفوا الحق ولكن ياكلوا الرشوة ويديوا الأجريمات وكذا ويزوروا ويستناوا وغادي كذا عطينا الأجريمات وعطينا الأخور وعطينا جاو شي علماء عندنا انا وقال لي دقوا في لوطيل على شكون يكون في الشمره المليح الشمره مليح بقاو يدقوا على شكون الشمره مليح ومنين يجي هذا رمضان باش يسجدوا من الخارج يدعوا لسيدي ربي يدقوا على شكون اللي يمشي للالمان وشكون اللي يمشي لكذا اما موزمبيق ما يمشي لحنا اذا القران وسيره رسول الله تعطيك جزء صوره دارس السيرة يدرسها بقصد أن يفهم القرآن ودارس السيرة أيضا زاد الواحد علم أخر وهو أن يعطي لكل مجال من مجالات الإسلام وزنه وقدره فلا يخسر الميزان ولا يطغى في الميزان ألا يعطي لمجال عنده قدر قليل فيعظمه فإذا عظمه يعني بحال اللي ما يدرسش يدرس السيرة نيشان لأن القرآن معظم ولذلك هذه السيرة واسمه تعلمك تعلمك زي الصورة تعلمك القرآن وتعلمك فقه الدعوة يا الله تعلمك القرآن لأن السيرة هي تقريبا كل ما ورد في حياة رسول الله إلا وسجله القرآن ياك هذه الأولى تعلمك باش تفهم القرآن وثانيا تعلمك فقه الدعوة شحال تعطي لكل حاجة؟ ماشي انت تمشي تقدر الدروس تقدر على الميلاد نتاع النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى تهضر 20 شهر على الميلاد نتاع النبي صلى الله عليه وسلم كي تجي الحقيقة نتاع الدعوة ونتاع الجهاد ونتاع كذا تبقى ولذلك حينما خرج مجدد القرن الحسن البنا رحمه الله وخرج في زمان كان الفقهاء يكادون يقتتلون في المساجد حول دورة المياه الماء الطهور شكون هو والأمة مشات غابت تخلف. فخرج علي بن الحسن البنا وكيدير لهم الدرس، يدير غزوة بدر ويعلمهم الجهاد، النفير، المحبة في الله، فهم الدين. قوي يستغربوا يقولوا حاج الشاب واسمه راه يدفش، ماشي يتعلم الناس كي يديروا يتوضاوا ويصليوا. قال لهم واش غادي تبقاو تعلموا الناس يتوضاوا الى يوم القيامة؟ ليه الدين هو غير وضوء؟ ثرها الأمانة التي حملتها الأمة وهي الدعوة إلى الله. فره دوركم في تنوير الطريق للناس للضالين. بل كان يتكلم حتى على الصحابة، كان يدير محاضرات، كان عنده حديث الثلاثاء، كان يتكلم فيه على من؟ على الصحابة، على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حياة الدعوة. سعد بن أبي وقاص، خالد بن الوليد، المثنى بن حارثة. فكان يلهب الجماهير بحال اللي جاب شي حاجه جديده، يقولوا يا جبتوا دين جديد، يا جبتوا دين جديد. وتكلموا على الانحرافات نتاع من؟ الانحرافات نتاع المتصوفه، الانحرافات نتاع السلفيين، الانحرافات نتاع هذو غالوا فاش في فروع الدين فاقتتلوا عنه، وهذو غالوا في تعظيم الشيخ وكذا فظلوا، وهذا وكيجيب الإسلام كما عاشه رسول الله من سيرة رسول الله، كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقصد من المقاصد إذن، وهو إذا درست سيرة رسول الله فإنك تتصل أكثر فأكثر بكتاب الله، لأنك لا تستطيع أن تفهم القرآن إذا لم تدرس سيرة رسول الله. والثانية أنك حينما تدرس سيرة رسول الله يتبين لك قدر ومنزلة كل مجال من مجالات هذا الإسلام. فأنت حينما تدعو إلى الله تعطي لكل مجال قدره الذي أعطاه له القرآن. الميلاد ما كانش حتى شي آية، الإسراء والمعراج آية واحدة، الأخلاق، الدعوة، الجهاد، الأمر بالصبر، المصابرة، الرحمة، هذا القرآن كله، القرآن كله. انت تبقى تهضر على الآيات نتاع الصبر، وشحال من آية يا رب يا رب؟ أكثر من 80 آية. الوضوء والغسل والتيمم آية واحدة، الأمر بالصبر وشحال؟ أكثر من 80 آية. إن القضية قضية إنسان يخالط الناس ويدعوهم، فوجب عليه أن يصبر. ماشي جايته هذا، ماشي جايته إنسان ديال الركوانة غير جالس ويسبح، لا لا لا، هذا يهمه أمر هداية الناس، هداية الناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بقي إن شاء الله تعالى مقصد آخر ننهي به بإذن الله إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء الجمعة الأخيرة قبل رمضان القادمة، لنتحدث عن المقصد الآخر، وهو نقوله اليوم إن شاء الله تعالى، وهو أنت تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتعرفه وتعرف تضحياته وتحبه وتطيعه وتتعلم الإسلام وتفهم القرآن وتفهم أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفهم أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ألصق بالسيرة. ثم بعد ذلك المسألة الأخيرة، وهي أن تدعو إلى الله. يا حشي وما تدعيش لسيد ربي تقرأ السيرة تاع النبي وتعرف إلا الرسالة الآن التي اهتم بها وهي الدعوة، تقرأ السيرة وما توليش تدعي لسيد ربي ما. ولذلك فإن دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للشباب الدعاة إلى الله، أو لمشروع لمشاريع الدعاة، أنت لك مشروع داعية، ضرورية ضروري. لأن اللي ما قرأ السيرة تاع النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تعالى غادي يبقى غير يهرفش فيها. هذه الطريقة تاع الدعوة إلى الله اللي راه عند هذا الناس غريبة كل الغرابة وبعيدة كل البعد عن نهج النبي في الدعوة. وين وين وين وين وين وين واش النبي عمره واحد بدعو؟ واش عمره واحد فسقوا؟ واش عمره واحد كفروا؟ واش عمره واحد نفروا؟ واش عمره وانا وين وين؟ واه يا ودي واه يا ودي. نكمل لكم غير هذه. واحد السيد جاي يصلي حدا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاي يصلي حدا، الله اكبر الله اكبر، السلام عليكم السلام، ما ركعش يركوع نيشان ولا لك. احنا نشوفوا شي واحد يقول له بدعه كافر. سيدنا النبي شافه قال له بكل تواضع ورحمه، قال له السلام عليك يا رسول. قال له وعليك السلام ورحمه الله. احنا اللي جاي يسلم عليه اضرب لي جو. لاش؟ لان سيد النبي ما دارهاش، ما سلمش. واخا سيد النبي ما سلمش مور الصلاه، ولكن واش سيد النبي قهر اللي جاي يسلم عليه؟ شفتوا انتم غير السنه. شاف سيد النبي ما سلمش، ما سلموش صحابه من بعد الصلاه، ولكن واش سيد النبي قهر الواحد منين يمد له يده؟ قهروا هرسوا مور الصلاه قهروا. هو شاف ذيك هيك وما شافش الاخرى. شكون هي اللي كبيره؟ شكون شوية اللي كبيرة؟ وين وين ودي وين ودي وين ودي وين؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله عد فصلي فإنك لم تصل. صح، ما تجبر عليه، ما قالوا ما تفهم والو بدعة، ما عندك قرار قرار. ناض السيد مسكين ثاني عم تكتك تك، السلام عليك يا رسول الله. أو عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال له عد فصلي فإنك لم تصلي. السلام عليك. وعليك السلام ورحمة الله. عد فصلي. قال له يا رسول الله ما عرفت شاش اللي عرفت. عاد فما عاد علم الصلاة وشحال؟ 30 سكوند 30 سكوند. قم حتى تستوي قائما في الطريقة تعتلي، واقرأ ما معك من القرآن، واركع حتى تطمئن ركعا، وارفع حتى تطمئن رافعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل كل ذلك في صلاتك. والناس جابها مريقلة موراها مريقلة. 30 سكوند يعلمك الصلاة. يا الدعوة كي داير؟ ما قال له لا انت لا مش هذه يا الصلاة مشيت شكورة مقطعة. هذا الناس تقولي لا عندهم الفاتحة تاع الجنة والنار. عطاكم الناس الفاتحه تاع الجنه والنار. الله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد. بالنسبه للاعمال الاجتماعيه يسبق الدره هنا ولد ولد خديوي تيتماس يسبق الدور. وانا ندير لك النداء، الوالده عنده ما نعرفش، الوالده عنده فيها مرض ديال القلب وخصها عمليه نتاع 13 مليون. ما نعرفش ما راكش هنايا وخصت. واحد المراه اخرى تحتاج لواحد البلاك بيفاص، يعني شي حاجه ديال باش دير عمليه بالمستشفى العسكري بمكناس. هذه اللي بغى يشريه لها، وعنده السميه نتاع حد الاخر ان شاء الله تعالى. من سالنا الدعاء ان شاء الله تعالى، اللهم اقضى حوائج الجميع يا رب. هذه نداءات يعني نتاع الاخر زيلا. هذا يرجو من الإخوة الكرام المعونة لإجراء التحليلات نتاع الدم المبلغ 300,000 ولا شحال؟ 30,000 يا سي بن يوسف. اللي بغى الدروس ديال المساجد نتاع رمضان راه ما عندها سي سيميرود ولا ان شاء الله ياسر، ولا عند سعيد ولا عند شاهد. الطلبه يسالونكم الدعاء بالتيسير في طلب العلم، وان يعفهم الله ويكفيهم بحلال. يا ربي وفقهم. واحد تجربه الدخان تاب الله عليه وانقطع عن السجائر وازداد رزقه بحمد الله، والان يريد ان يعرف حكم الماء الذي اختلط في الحلوى. انت تبت من البيعه ديال الدخان، جزاك الله خيرا واحسن الله اليك، ما تشوفش كاع امورك ان شاء الله تعالى. دعي سيد ربي سبحانه عز وجل وتاجر في الحلال والسلام، ما غاديش نبقاو عاودك تولي تقول شحال كنت نبيع تاع الحرام وكذا وخاصك. اسيدي خلي عليك هذا، خلي عليك هذا، يا ما دير توبت الحمد لله، ما بقيتش تبيع السم لعباد الله الحمد لله، ندمت على ما فات الحمد لله، نويت باللي ما توليش الحمد لله، اقلعت عن ذلك الحمد لله، ما تزيدش تفكر في هذاك الشيء. واش مدير؟ اكثر من الصدقه، اكثر من الصدقه. قلت انا كنت نجيب الفلوس تاع الحرام بالدخان اكثر من الصدقه، صدق مع راسك صافي. هذه الزوجة مصابة بمرض نفسي بعد إنجابها لطفلة، تسألكم الدعاء بالشفاء. اللهم اشفيها يا رب وعافيها يا رب. واسم الحكم تعلي ابن شمسجد بمال حصل عليه من ترويج المخدرات، وهذا راك عارف انت، راك عارف بأن المال ديال الحرام هنزه البيوت عن الظلم بيت الله تعالى، بيت الله غاني على هذه الفلوس ديال الحرام. انا مريضة بالهباتيت سي تاع الفيروس ديال الكبد، احتاج الى تلقيح مرتين في السنه، والابره ثمنها 6000 درهم، 600000 لدي الان 5500 درهم، واحتاج الى 500 درهم، واريد مساعده المصلين او اسمعوا المصلين ان شاء الله تعالى. المصلين انا في هم وحيره مع زوجتي واولادي كلهم كبار، واسالكم الدعاء بان يفرج على ربي ويجعل لي مخرج صدق مما انا فيه مع اسرتي. الله يفرج عليك يا ربي، يفرج على جميع ما ضقت به، والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على حبيبنا.